الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الله عز وجل قد امتن على هذه الأمة بإنزال هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، وجعله نورا وهداية للبشرية، يقود إلى رضا رب العزة والجلال، ويقود إلى دخول الجنة. وهذا الكتاب العظيم له قواعد لفهمه واستخراج الأحكام منه، وهذه القواعد قد دونها العلماء في هذا العلم، علم أصول الفقه. علم أصول الفقه علم عظيم نستفيد منه فوائد جليلة، منها فهم القرآن الكريم والسنة النبوية، ومنها فهم الألفاظ التي يستخدمها الفقهاء والعلماء في مؤلفاتهم. فإذا أردت أن تعرف كثيرا من المصطلحات التي يستخدمها العلماء في مؤلفاتهم، سواء في التفسير أو الحديث أو الفقه أو غيرها من العلوم، فلا بد أن تحيط علما بهذه المصطلحات من خلال هذا العلم، علم أصول الفقه. نحن نجد كثيرا كلمات يستخدمها العلماء، مثل تنقيح المناط، تحقيق المناط، تخريج المناط، السبر والدوران، التقسيم، الإخالة، المناسبة، إلى غير ذلك من الكلمات العديدة التي لا نفهم المراد بها ولا يتبين لنا حقيقتها إلا من خلال معرفة معاني هذه الكلمات من خلال الكتب الأصولية. كذلك بمعرفة علم الأصول نعذر الأئمة في اجتهاداتهم وفتاواهم، ونعلم أن هذه الفتاوى لم تصدر عن هوى، وإنما صدرت عن اجتهاد وعن نظر في الأدلة. وكذلك بواسطة هذا العلم نتمكن من الحكم على النوازل الجديدة والمسائل الحادثة، وكذلك بواسطة هذا العلم نعرف الراجح من المرجوح من أقوال أهل العلم. من المعلوم أن علم الفقه وأصوله من أصعب العلوم الإسلامية، يحتاج إلى عناية وتدقيق في فهمه واستنباطه ومعرفة معانيه. وتعظم هذه الصعوبة وتبرز في هذا العلم، علم أصول الفقه. وكذلك تعظم هذه الصعوبة في مباحث القياس، فإن مباحث القياس فيها دقة أكثر من غيرها من المباحث. ثم إن هذا الكتاب الذي تدرسونه، كتاب مختصر التحرير، فيه دقة وصعوبة خاصة، وحينئذ فنحن في مركز الصعوبة كما يقال. صعوبة في العلم، وصعوبة في الكتاب، وصعوبة في الباب الذي سندرسه، باب القياس، فإن أدق مباحث هذا العلم هذا المبحث، مبحث القياس. ولذلك من فهم هذا الكتاب، كتاب مختصر التحرير في مباحث القياس، فإنه لن يعسر عليه فهم كتاب أصولي آخر. ومن ثم يعني أنا أقول لا أقول هذا الكلام تثبيطا للهمم ولا صرفا لها عن تعلم هذا العلم أو الدراسة في هذا الكتاب، وإنما من أجل جلب زيادة اهتمام في تعلم هذا العلم. ولذلك حقيقة لما قيل لي بأن الدورة في كتاب مختصر التحرير أشوقت عليكم وناقشت في جعل هذا الكتاب هو المنهج المدروس في هذا العلم، واستصعبته وظننت أنه فوق مستوى المنتسبين لهذه الدورة، فقيل لي بأن الإخوة قد درسوا 7 سنوات في هذا العلم ولهم خبرة سابقة وعندهم معلومات كثيرة في هذا العلم، وحينئذ فلا يبعد اختيار هذا الكتاب لهم. وعلى كل إن شاء الله سنختبر معلوماتكم وهل هي توازي هذا الكتاب أو لا توازيه. لعلنا نبدأ في مباحث هذا الكتاب ونقرأ ونحلل ألفاظه واحدة واحدة. أنا ما عندي نسخة من الكتاب، إذا كان أحد من القائمين على الدورة موجود فلعله يعطيني نسخة من الكتاب، ما في أحد من القائمين على الدورة. جزاك الله خير. وصلت أي باب؟ نعم. من يقرأ؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. العام لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. نعم، ذكر المؤلف هنا هذا الباب في أبواب العموم. العموم عارض، يعني من الأمور التي تأتي وتزول بالنسبة للألفاظ، فإن الألفاظ تنقسم إلى ألفاظ عامة مثل كلمة الناس، هذا لفظ عام، ولفظ خاص مثل زيد. وحينئذ العام لفظ، المراد باللفظ الأصوات والحروف، وهذا اللفظ يدل على جميع أجزاء ماهية المدلول. عندما نقول كلمة الناس تشمل جميع أفراد الناس، وهذا التعريف أيضا يصدق على الخاص، لأن إذا قلت زيد هذا يدل لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، يصدق على يده وعلى رجله وعلى بطنه وعلى رأسه، فكان الأولى به يختار تعريفا مناسبا جامعا مانعا، فكان الأولى أن يقول في اللفظ العام لفظ واحد مستغرق، لفظ واحد مستغرق وضع دفعة واحدة للدلالة على جميع الأفراد. وقولنا لفظ لإخراج الأفعال، واحد لإخراج الألفاظ الخاصة إذا جمعت، كما لو قلت زيد ومحمد وخالد وعلي جاءوا، هذا لفظ لكنه ليس لفظا واحدا. وقوله مستغرق لإخراج الألفاظ الخاصة، لأنها غير مستغرقة لأفرادها، ولإخراج المطلق، فإن المطلق ليس مستغرقا وإنما هو دال على جميع الأفراد بسبيل البدلية. مثال المطلق: أعتق رقبة. رقبة يدل على جميع الأفراد، رقبة الأولى والرقبة الثانية والرقبة الثالثة، لكن ليس على سبيل الاستغراق، لا تطالب بإطلاق جميع الرقاب وإنما تطالب بإطلاق رقبة واحدة. إذا ما الفرق بين اللفظ المطلق واللفظ العام؟ من يجيب؟ اللفظ العام مستغرق يشمل جميع الأفراد، إذن شمول العام لأفراده على سبيل الاستغراق، بينما شمول المطلق لأفراده على سبيل البدلية. نمثل بمثال للفظ العام الناس يشمل جميع الأفراد، بينما المطلق هو يشمل جميع الأفراد لكن ليس على سبيل الاستغراق وإنما على سبيل البدلية. مثل قوله أعتق رقبة، رقبة يشمل جميع الرقاب، الرقبة الأولى والرقبة الثانية، لكن ليس على سبيل الاستغراق والشمول لجميع الرقاب وإنما على سبيل البدلية. نعم. بعد أن تكلم عن العام قال ويكون مجازا، يعني قد يكون اللفظ العام لفظا مجازيا ليس على سبيل الحقيقة. أنتم تعرفون أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز عند الجمهور. نعم. والخاص ما دل على أخص وليس بعام ولا أعم من متصور وأخص من علم الشخص. نعم. قال والخاص، هذا القسم الثاني من أقسام الكلام بالنسبة للعموم والخصوص. الخاص، فالخاص لفظ واحد دال على فرد أو دال على غير مستغرق. بعد ذلك انتقل إلى البحث في الألفاظ، قال الخاص ما دل على أخص، يعني أخص من اللفظ العام وهو في نفس الوقت ليس بعام، هذا تعريف الخاص. بعد ذلك ذكر المؤلف الألفاظ ما هو أعمها وما هو أخص الألفاظ. العمومات بعضها أعلى من بعض، عندك مثلا لفظ الرجال هذا عام فيه أعم منه وهو لفظ الناس، يعني يشمل الرجال والنساء، فيه أعم منه وهو لفظ الحيوان أو المخلوقات الحية، هذا يشمل كل حي مخلوق. ثم بعد ذلك فيه أعلى منه مثلا موجود، وهكذا. قال ما هو أعم العمومات؟ أعمها يقول المؤلف متصور، الأشياء المتصورة هذه أعم الألفاظ العامة. قال ولا أعم من متصور، فإنه يشمل الموجود ويشمل المعدوم لأنه متصور في الذهن. وقد وقع الخلاف بينهم، بعضهم يقول أعم العمومات شيء، وبعضهم يقول أعمها متصور، وبعضهم يقول أعمها موجود، وعلى كل فالخلاف في ذلك لا يترتب عليه كبير ثمرة. قال وأخص، يعني لا يوجد لفظ أخص من علم الشخص، علم الشخص مثل زيد، وهذا لا أخص منه، هذا أصغر دوائر الخصوص. نعم. وكحيوان عام خاص نسبي، لفظة حيوان هذه عام من جهة لشمول جميع الحيوانات، يشمل الحصان والجمل والفيل، وهو في نفس الوقت بالنسبة للدائرة الأعلى منه يعتبر لفظا خاصا، لأنه لا يشمل السيارات ولا يشمل المباني، فحينئذ لفظة عام، لفظة حيوان عام بالنسبة لما تحتها من أفراد الحيوان، وهي في نفس الوقت خاص بالنسبة لما هو أعلى منها مثل اللفظ الموجود ونحوه. نعم. ويقال للفظ عام وخاص. نعم. ويقال للفظ هو عام من جهة خاص من جهة مثل لفظ الحيوان الذي تقدم. نعم. وللمعنى وأخص. نعم. ويقال لللفظ بأنه عام من جهة المعنى، العموم كما يقول للألفاظ يكون أيضا للمعاني. نعم. والعموم بمعنى الشركة في المفهوم، والعموم بمعنى الشركة في المفهوم من عوارض الألفاظ حقيقة، وكذا المعاني في قول. نعم، كلمة عام هل هي في الألفاظ أو هي أيضا في الألفاظ والمعاني؟ في الألفاظ مثل ما نقول كلمة الناس عامة، هذا أتى للألفاظ. كذلك في المعاني مثل ما لو قلنا عم المطر الناس، وعم عطاء الأمير أفراد الرعية، هنا عموم ليس في الألفاظ وإنما عموم في المعاني. كون العموم من عوارض الألفاظ هذا محل اتفاق، لكن كونه من عوارض المعاني هذا موطن خلاف بينهم. ما معنى كلمة عوارض؟ يعني من الأمور التي تأتي وتزول، هذه صفة عارضة بمعنى أنها تأتي وتزول. نعم. وكذا المعاني في قول، يعني وكذا العموم من عوارض المعاني في أحد الأقوال في هذه المسألة. وتقدم معكم أن المؤلف إذا قال في قول فإن المقدم غير هذا القول. نعم. أرفع الصوت. نعم. العموم إذا جعلناه بمعنى الشركة يعني التشارك ووقوع الحكم على جميع الأفراد في المفهوم يعني في دلالته، يكون من عوارض الألفاظ حقيقة. مثل ما نقول كلمة الناس، عندما تفهم كلمة الناس فهي مشتركة بين جميع أفراد الناس، هذا في من عوارض الألفاظ بلا إشكال. لكن هل هو كذلك من عوارض المعاني مثل ما لو قلنا عمهم القحط أو ليس من عوارض المعاني؟ قال المقدم أنه ليس من عوارض المعاني. نعم. وللعموم صيغة تخصه حقيقة فيه. نعم، للعموم صيغة، يعني هناك ألفاظ تدل على العموم بذاتها ولو لم يكن لها قرائن، مثل كلمة الناس تدل على العموم بذات اللفظ سواء وجد معها قرائن أو لم يوجد معها قرائن. وهذه اللفظة، لفظة الناس مثلا، لفظة دالة على العموم، تخص العموم ولا تصدق على الخاص. حقيقة يعني هذه اللفظة، لفظة العموم، حقيقة في الدلالة على معنى العموم وليست مجازا فيه. لكم تعرفون أن لفظ الحقيقة يدل على المعنى بنفسه بدون حاجة إلى قرينة، بخلاف المجاز فلا بد فيه من قرينة. هذا رأي جمهور أهل العلم خلافا للأشاعرة، يعني الأشاعرة لما قالوا بالمعاني النفسية قالوا الكلام لا يدل على، أو اللفظ لا يدل على معناه إلا بقرينة، وعند الجمهور أن الألفاظ دالة على معانيها سواء وجدت معها قرائن أو لم توجد معها قرائن. فالمقصود أن هذه اللفظة أتي بها لبيان أو الرد على مذهب الأشاعرة في هذه المسألة. نعم. مجاز في الخصوص، يعني هذه اللفظة، لفظة الناس، قد تستخدم في مرات في الدلالة على الخصوص وليس الدالة على العموم، مثل قوله الذين قال لهم الناس. كلمة الناس هنا لفظ للعموم، لكنه في هذا الموطن استعمل مرادا به الخصوص بقرينة، وهو أنه لا يمكن أن يكون القائل جميع الناس. نعم. ومدلوله كلية، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا، لا كلي ولا كل. نعم. مدلول لفظ العموم في دلالة على جميع الأفراد دلالة كلية، يعني يأخذ كل فرد حكم مستقل. عندما تقول الناس مخلوقون كأنك تقول علي ومحمد وخالد كل واحد منهم مخلوق، كأنك تقول علي مخلوق ومحمد مخلوق وخالد مخلوق إلى آخره، هذا معنى كلمة كلية، أنه يدل على جميع الأفراد على سبيل الاستقلال بأن يأخذ كل فرد حكما مستقلا. واضح هذا؟ طيب. أي محكوم فيه على كل فرد، كأنه يقول كل فرد له حكم مستقل يأخذ الحكم كاملا، كما لو قلت مثلا يجب على الناس ولله على الناس حج البيت، كأنه يقول على كل فرد بسبيل الاستقلال حج البيت وحده. نعم، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة، يعني دلالة الأفراد دلالة العام على أفراد دلالة مطابقة. ثم أخذتم أن الدلالات ثلاثة أنواع، أخذتموه نعم، دلالة المطابقة أن يدل اللفظ على جميع معناه، مثل إيش؟ بنى المقاول هذا العمود، هل بنى بعضه؟ بناه كاملا، فهذه دلالة مطابقة بخلاف دلالة التضمن، كما لو قلت رأيت العمود، أنت رأيت كل العمود أو بعضه؟ رأيت جزء. أو بخلاف ما لو دل دلالة التزام، ما دل دلالة التزام، كما لو قلت شاهدت العمود في المرآة، ما شاهدت العمود وإنما شاهدت صورته، هذه دلالة التزام. هنا يقول دلالة العام على أفراد دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على جميع معناه بذاته. قال ومدلوله على مطابقة، سواء كان هذه الدلالة إثباتا كما لو قلت خلق الله الناس، هذا إثبات، أو كانت سلبا كما لو قلت الناس ليسوا بقديمين، ليسوا قدماء، لا كلي، يعني دلالة العام على أفراده ليست من سبيل الكلي، والكلي هو الحكم بحكم واحد على جميع الأفراد على سبيل أو على طريق الجمع، كما لو قلت حمل الأربعة السيارة، هل كل فرد حمل السيارة ولا جميع الأفراد؟ جميع، المجموع، الحكم على المجموع بخلاف العام، فإن دلالة الدلالة كلية، يعني كل واحد من الأفراد يستقل بالحكم. وكذلك ليست دلالة العام على أفراده من باب دلالة الكل. طيب يا مواصل. ودلالته على أصل المعنى قطعية، يعني دلالة لفظ العموم على أصل المعنى دلالة قطعية، لما تقول مثلا الناس دلالته على أصل معنى الناس دلالة قطعية، لكن كونه يشمل جميع الأفراد كل فرد على حدة هذه دلالة ظنية. إذن ما نوع دلالة العام على أفراده؟ نقول دلالة على أصل المعنى قطعية، ودلالة على كل فرد دلالة ظنية. لما تقول ولله على الناس حج البيت، كلمة الناس تدل على أن الناس مخاطبون بحج البيت، أصل الناس. ثم دلالته على أن زيد يدخل في هذه الآية وعمر يدخل في هذه الآية، هذه دلالة ظنية. نعم. وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية، يعني ودلالة العام على كل فرد من أفراده بخصوص ذلك الفرد بدون وجود قرينة دلالة ظنية، يعني إذا وجدت قرينة على أن زيد يدخل في هذا العموم تكون دلالة قطعية. وهذا مذهب الجمهور، أن دلالة العام على أفراده دلالة ظنية خلافا للحنفية. نعم، مذهب الحنفية فيه قوة، أقوى من مذهب الجمهور. نعم. وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات. نعم، عموم الأشخاص، يعني إذا جاءنا لفظ فيه دلالة على استغراق جميع الأفراد وجميع الأشخاص، فإنه يدل على استغراقهم مهما اختلفت أزمانهم وأحوالهم وصفاتهم. لما تقول لله على الناس حج البيت، كلمة الناس لفظ عام من جهة الأشخاص، فحينئذ يستلزم هذا أن يكون عاما في جميع الأحوال. الطوال المراد بالآية، الطوال أو القصار؟ الجميع. طيب هل المراد بالآية أصحاب الشيب أو الشباب؟ هذه أحوال، فهنا عموم الأشخاص يستلزم أن يكون عاما في جميع الأحوال. وكذلك في الأزمنة، لما قال ولله على الناس حج البيت، ما يأتي إنسان ويقول لا هذا المراد به الناس في عهد النبوة بعد ذلك، لا ما يجب، نقول هذا الفهم خاطئ، لأن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة. كذلك عموم يشمل أيضا يستلزم عموم البقاع، ما يقول إنسان ولله على الناس حج البيت هذا المراد به أهل مكة أو أهل المدينة أو المراد به من كان بجوار الحرمين، نقول لا، عموم الأشخاص يستلزم عموم البقاع وعموم المتعلقات، جميع المتعلقات الرجال والنساء إلى آخر إلى غير ذلك. نعم. وصيغة اسم شرط، وصيغته خطأ الظاهر، وصيغته إيه خلنا نشوف، أو وصيغته إيه للكل. نعم. الآن بدأ المؤلف بذكر الصيغ الدالة على العموم. نعم. وصيغته اسم شرط واستفهام، كمن في عاقل وما في غيره، وأين وأن وحيث للمكان، ومتى لزمان، ومتى لزمان مبهم، وأين للكل. نعم. قال صيغته يعني صيغة العموم، يعني الآن سيبحث المؤلف في الصيغة الدالة على العموم. الصيغة الأولى اسم الشرط، اسم الشرط مثل ايش؟ ما تفعلوا من خير يعلمه الله، هنا اسم شرط ما، فيكون عاما، فيش ما كأنه قال كل ما تفعلونه من خير. طيب مثال آخر، من يعمل سوءا يجزى به، هذه صيغة اسم شرط ستكون عامة. طيب ليش ما قال المؤلف أداة شرط؟ ليش ما قال المؤلف أداة شرط لإخراج الحروف، حروف الشرط مثل إيش؟ إن وإذا، فهذه حروف لكن لا تدل على العموم. نعم. ولو أيضا، ولو حرف شرط. طيب واستفهام كذلك، أسماء الاستفهام دالة على العموم، واستفهام المراد بهذه الكلمة واسم استفهام مثل ماذا؟ من ذا الذي يشفع، من ذا الذي يقرض، كل هذه من أدوات أو من أسماء الاستفهام، بخلاف حروف الاستفهام فإنها لا تدل على العموم مثل ماذا؟ الهمزة، هذا أنتم أعلموا أم الله. طيب كمن، هذه التمثيل لأسماء الشرط وفي نفس الوقت تمثيل لأسماء الاستفهام. من في عاقل، من تستخدم لله من في السماوات، هنا من استخدمت في العاقل، وهنا هي اسم موصول، فمن تدل على العموم سواء كانت اسم شرط أو اسم استفهام أو اسما موصولا. وما في غيره، يعني لفظة ما في غير العاقل فإنها دالة أيضا على العموم، مثل لله ما في السماوات، هنا اسم موصول. ما تفعلوا من خير يعلمه الله، هنا اسم شرط. وأين، فإن أين قد تكون اسم استفهام وقد تكون اسم شرط، وهي في كلا الموطنين دالة على العموم، مثل قول أينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله، فأين هنا اسم شرط وهي دالة على العموم، كأنه يقول كل مكان تولوا إليه وجوهكم فثم وجه الله. وأن أيضا دالة على العموم في الأمكنة، وحيث للمكان، يعني هذه الألفاظ الثلاثة أين وأن وحيث تستخدم للمكان، ومتى لزمان مبهم. فكلمة متى سواء كانت اسم شرط أو اسم استفهام فإنها دالة على العموم. من أمثلته متى هذا الوعد، هنا اسم استفهام، شرط، أن يأتي بالشرط، إذا للشرط غير القرآن يا شيخ. ولا تدري نفس لا، في آية آخر سورة لقمان المقصود أنه متى إذا جاءت في اسم شرط أو اسم استفهام فإنها تدل على عموم الزمان. إذا أتت لزمان مبهم، كلمة مبهم تقابل المعين، فإن متى إذا جاءت لزمان معين فإنها لا تدل على العموم. وأي يعني من ألفاظ العموم، من أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أي، وتستخدم في الكل، يعني تستخدم للعاقل ولغير العاقل وللمكان وللزمان. مثاله أيما تدعو، فهنا نعم، فهنا شمل الأسماء. طيب واصل. ويعم من وأي ويعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا أو مفعولا. نعم، إذا جاءت أي وكانت مضافة إلى شخص فإنها تعم ضميرها، سواء كان هذا الضمير فاعلا أو مفعولا. مثاله أينما، مثاله أيما تدعو، فهنا أيا أضيفت إلى ما تدعو، ما اسم موصول بمعنى الذي، فأضيفت إلى المفعول. من هو المدعو؟ هذا أيا ما تدعو، فهنا أيا استخدمت كمفعول فشملت جميع أفراد. نعم، سم أضيفت إلى ما الاسم الموصول هنا، أيا ما، نعم، أي مضافة إلى ما، أيا. كلمة الإضافة عند الأصوليين لا يراد بها الإضافة اللي عند النحاة اللي هو تركيب كلمة مع كلمة، يعني عندهم أشمل أهم، مثل كلمة صفة أهم من استخدام النحاة. عندنا مثلا عطف البيان، عندنا ال يعني الحال، كل هذه يسمي صفة أهم مما هو عند النحاة. نعم، والموصول، والموصول هذا من صياغ العموم، تقدم معنا من صياغ العموم أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. النوع الثالث من أنواع صياغ العموم الاسم الموصول، اسم الموصول مثل الذي والتي والذين، هذه أسماء موصولة فتفيد العموم. وكذلك ما ومن، مثل قوله ولله ما في السماوات، هذه كلها من ألفاظ العموم. نعم، والموصول وكل وجميع ونحوهما، وكل، النوع الثالث من أنواع ألفاظ العموم كل وجميع ونحوها، كمعشر ومعاشر وعامة وقاطبة وكافة، فهذه كلها من أنواع أو من ألفاظ العموم. إذن اللفظ الأول أسماء الشرط، واللفظ الثاني أسماء الاستفهام، والثالث الأسماء الموصولة، والرابع كل وما في معناها مثل جميع ونحوه. طيب، وجمع مطلقة، هذا النوع الخامس من أنواع ألفاظ العموم الجمع. نعم، معرف بلام أو إضافة واسم جنس معرف، معرف التعريف. النوع الخامس الجمع، سواء كان معرفا باللام مثل ايش، الناس، او مثل الرجال، كلمة الرجال هذه جمع، الرجال جمع معرف بالألف واللام فيكون مفيدا للعموم. ليعلم أن المراد بالألف واللام هنا الجنسية. فالمقصود إذا عرف الجمع باللام فإنه يفيد العموم، أو عرف بواسطة الإضافة، كما لو قلت نساء المؤمنين، كلمة نساء جمع مضافة إلى معرفة فيفيد العموم. ومنه قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع مضافة إلى معرفة الكاف ضمير فيفيد العموم. نعم. واسم جنس، هذا كم رقمه؟ هذا السادس من ألفاظ العموم. واسم جنس معرف تعريف جنس. اسم الجنس هو الذي يصدق على القليل والكثير، مثل ماء يصدق على القليل والكثير، كلمة ماء هذا اسم جنس. إذا عرفت بالألف واللام أو عرفت بالإضافة أفادت العموم، مثل ما لو قلت الماء، خلق الله الماء، حينئذ هذا لفظ من ألفاظ العموم لأنه اسم جنس عرف بالألف واللام. قوله هنا تعريف جنس، يعني وضع مع الألف واللام التي للجنس، لأن ال قد تكون للجنس وقد تكون للعهد، المراد هنا التعريف الجنسي. لا مع قرينة عهد، لكن إذا كان هنا قرينة تدل على أن الألف واللام للعهد فإنه حينئذ لا يفيد العموم. نعم. ويعم مع جهلها. نعم. إذن النوع السادس من أنواع ألفاظ العموم اسم الجنس المعرف تعريف جنس بالألف واللام الجنسية، لا مع قرينة عهد، فإنه إذا وجد هنا قرينة تدل على أن الألف واللام للعهد فإن اللفظ لا يفيد العموم. كما لو قلت لك أعطني الماء، هنا أل ليس المراد بها أل الجنسية بحيث تأتيني بجميع المياه، وإنما المراد ماء معين، وإنما المراد ماء معين. طيب. ويعم مع جهلها، يعني إذا جهلنا هل الألف واللام للجنس أو للعهد فالأصل أن الألف واللام للجنس وليست للعهد، وبالتالي تشمل جميع الأفراد. نعم. وإن عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس لم يعم. نعم. إذا كان اللفظ الدال على العموم قد يكون مستغرقا فيكون لفظا عاما، وقد يكون هناك قرينة تدل على أن هذا اللفظ ليس المراد به العموم، فإذا عارض الاستغراق، يعني إذا عارض دلالة اللفظ العام على الاستغراق عرف يدل على أن هذا اللفظ ليس للعموم وإنما هو لبعض الأفراد، أو عارض الاستغراق، يعني عارض دلالة اللفظ على الاستغراق احتمال تعريف جنس، فإنه حينئذ لا نقول بدلالة على العموم وإنما يكون دالا على الخصوص. نعم. ومفرد هذا النوع كم رقمه من ألفاظ العموم؟ سبعة. نعم. ومفرد محلى بلام غير عهدية اللفظ. إذن المفرد المحلى، المفرد مثل إيش؟ مثل رجل سارق، هذا لفظ مفرد ليس جمع، هذا جمع ولا مفرد؟ مفرد ولا جمع؟ رجل مفرد. فإذا مفرد محلى بلام، يعني بالألف واللام، غير عهدية لفظا، فهذا يدل على العموم. ومنه قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا. سارق هنا مفرد ولا جمع؟ مفرد. مفرد معرف بالألف واللام العهدية فيفيد العموم، كأنه قال كل سارق. الزانية والزاني فاجلدوا، كأنه قال كل جالد كل زان. طيب. نعم. هذه عهدية يا شيخ؟ سم؟ عهدية. لا ليست عهدية وإنما هي جنسية فيفيد العموم، لكن لو كانت ال عهدية فإنها لا تدل على العموم. فعصى فرعون الرسول، هنا رسول مفرد معرف بال، هنا عهدية وليست جنسية، وحينئذ لا يفيد العموم على أحد القولين في التفسير. ومنه قوله تعالى: الله نور السماوات، مثل نوره كمشكاة في مصباح، إيش المصباح هنا عهدية ولا جنسية؟ عهدية، فحينئذ لا يكون مفيدا للعموم، لأن المفرد وهي كلمة مصباح أضيفت إلى العهدية لا إلى الجنسية. نعم. ومفرد مضاف لمعرفة ونكرة. إذن هذا النوع كم رقمه؟ الثامن من ألفاظ العموم، المفرد المضاف لمعرفة، المفرد المضاف إلى معرفة. فإنه إذا كان المفرد مضافا إلى معرفة أفاد العموم عند علماء الحنابلة. مثاله من يمثل؟ قالوا مثلا كان يسبح بيده، يد هنا مفرد مضافة إلى معرفة الضمير، فحينئذ يكون عاما فيشمل جميع اليدين، ويشرع التسبيح باليدين، هذا عند الحنابلة. والصواب أن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم إلا إذا كان هذه المعرفة اسم جنس. عندما تقول قلم زيد، قلم هنا مفرد أو جمع؟ مفرد، أضيفت إلى معرفة زيد، هل يكون لجميع الأفراد، لجميع أقلام زيد، أو يكون لقلم واحد فقط؟ على كلام الفقهاء هنا على يكون إيش؟ على جميع الأفراد. والقول الثاني أنه لا يكون دالا على العموم، وإنما يشمل لفظا أو مفردا واحدا. ترتب على هذا مثلا لو قال: زوجتي طالق وعنده عدد من الزوجات، زوجة اسم مفرد مضاف إلى معرفة، هل يكون دالا على العموم؟ عند الفقهاء الحنابلة يقولون نعم، ودال على العموم. والقول الآخر هو الصواب أنه لا يدل على العموم. نعم. لعلنا نكمل، تبون نكمل هذا الفصل ولا نقف هنا؟ نكمل. نعم. ومفرد مضاف لمعرفة ونكرة، هذا النكرة في نفي، هذا إيش؟ تاسع. نعم. ونكرة في نفي ونهي وضع نصا وظاهرا، وفي إثبات لامتنان واستفهام إنكاري وشرط. إذن النكرة في النفي تفيد العموم، مثل قوله لا إله إلا الله، إله نكرة جاءت في سياق النفي فتكون مفيدة للعموم. وكذلك إذا كانت في النهي فإنها تفيد العموم، فلا تدعو مع الله أحد، أحد نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، سواء كان هذا النفي أو النهي موضوع نصا أو ظاهرا، فكذا فإنها مفيدة للعموم. كذلك النكرة في سياق الإثبات، إذا كان هذا الإثبات للامتنان فإنه يفيد العموم، لكن لو كان إثبات ليس للامتنان فإنه يدل على الإطلاق ولا يدل على العموم، مثل قول أعتق رقبة، رقبة هنا نكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم، لأن هذا الإثبات ليس للامتنان. وكذلك إذا كانت النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري أو في سياق الشرط فإنها تكون أيضا مفيدة للعموم. نعم. ولا يعم جمع منكر منكر منكر ولا يعم جمع منكر غير مضاف. إذن إذا جاءنا جمع منكر، جمع منكر مثل إيش؟ مثل رجال، فإنه لا يفيد العموم لأنه منكر إذا لم يكن معه الجنسية أو يكون مضافا إلى معرفة. نعم. ويحمل على أقل جمع، ولذلك إذا قال لله علي أن أتصدق بدنانير، هنا دنانير جمع نكرة، غير معرف بأل وغير مضاف إلى معرفة، فحينئذ يحمل على أقل الجمع. سيأتينا نعم أقل الجمع هل هو اثنان أو ثلاثة، قولان للأصوليين، والجمهور على أنه ثلاثة، فيلزمه أن يتصدق بثلاثة دنانير. نعم. وهو ثلاثة حقيقة، والمراد غير لفظ جمع، ونحن وقلنا وقلوبكما مما في الإنسان منه واحد. نعم، يقول قولنا في الجمع المنكر المراد به غير لفظ جمع، وغير لفظ كلمة جمع إذا جاءت فإنه ليس المراد بها أقل الجمع، وكذلك كلمة نحن قال نحن هذه دالة على العموم، وكذلك النون في وقلنا وقلوبكما مما في الإنسان منه واحد، فهذا لا يراد به العموم، كلمة قلوب جمع، كل الإنسان منه إلا شيء واحد، وحينئذ فلا يكون المراد به العموم. وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة، هذه جاء بها المؤلف استطرادا، هذه مسألة فقهية ليست قاعدة أصولية، وإنما لما قال أقل الجمع ثلاثة قال أقل الجماعة في غير الصلاة ثلاثة، أما في الصلاة فإنه إيش اثنان. نعم. ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير العدد، إذن معيار العموم يعني الطريقة الدالة على أن اللفظ يدل على العموم هو صحة الاستثناء منه، فإذا جاءنا لفظ استثني منه فهذا دليل على أن هذا اللفظ عام. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، الإنسان هذا من أي أنواع العموم؟ مفرد معرف بأل الجنسية فيفيد العموم. ما الذي دل على أن هذا اللفظ للعموم؟ صحة الاستثناء منه. نعم، من غير العدد، العدد يصح الاستثناء منه، فتقول لك أربعة إلا واحدا، ولكن هذا اللفظ أربعة ليس من ألفاظ العموم. لماذا؟ مع صحة الاستثناء منه، لأن هذا اللفظ أربعة من ألفاظ العدد. نعم. فائدة، سائر الشيء بمعنى باقي. نعم، سائر الشيء كلمة سائر إذا وردت عند في الحديث أو وردت في النصوص فإن المراد بكلمة سائر يعني باقي، وللعلماء فيها قولان. طيب لعلنا نقف على هذا، واضح ما مضى أو فيه إشكال؟ هذا الفصل واضح ولا فيه إشكال؟ ها؟ واضح؟ نعم يا شيخ، ارفع الصوت. نعم. والمراد غير لفظ جمع. نعم، كلمة جمع ونحن لا تحمل على أقل الجمع، وإنما تحمل على الاستغراق. وقلنا كلمتنا هنا نحملها على أي شيء، على الاستغراق أو لا نحملها عليه. وقلوبكما، قلوب هنا جمع مضافة إلى معرفة، هل تدخل معنا في الكلام السابق أو لا تدخل؟ قال المؤلف هنا لا تدخل في الكلام السابق، يعني ليس هناك إلا قلب واحد لكل إنسان، وحينئذ لا يمكن أن يقال المراد جميع قلوبك، إنك أصلا ما عندك إلا شيء واحد، فلا يقال بأنه من ألفاظ العموم. هذا كلام المؤلف هنا، يعني نحن نريد أن نفهم كلام المؤلف، بعض كلمات المؤلف وبعض ما قرره المؤلف لا نوافقه عليه، ومع ذلك مرادنا فقط تقرير ما عند المؤلف وتوضيحه وشرحه. ما أمشي يعني هناك بعض الألفاظ تدل على النهي نصا، مثل لا تفعل، وهناك ألفاظ تدل على النهي ليس بطريق النص وإنما بطريق الظهور، مثل الخبر الذي لا يقع مراده، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا خبر ليس المراد به الخبر وإنما المراد به الأمر، فهذا أمر ليس أمرا صريحا نصا إنما هو أمر ظاهر. فهنا يقول سواء كان هذا النهي نهي صريح مثل قوله لا تدعوا مع الله أحدا أو نهي ظاهر مثل قوله لا يمسه إلا المطهرون على أحد التفسيرين في الآية، فإنه خبر ليس المراد به الخبر إنما المراد به النهي على أحد الأقوال في التفسير. نعم شيخ. يقول وكحيوان عام خاص مسلم. كلمة حيوان الحيوان هي عامة بالنسبة بما تحتها من الأفراد مثل الخيل والحمار وهي خاصة بالنسبة لما فوقها مثل كلمة موجود. أيهما عام موجود أو حيوان؟ موجود عام، لكن أيهما عام حيوان أو خيل؟ حيوان. فهو كلمة حيوان عام بالنسبة لما تحته وخاص بالنسبة لما فوقه. نعم بشيخ. هذا المفروض أنكم أخذتموه في أول كتاب، يعني أنتم مو عندكم ما أخذتموه، هذا في أول كتاب موجود فيه الفرق بين الكلي والكل موجود فيه. نعم لعلكم مهروب أنكم أخذتموه شفة صفحة 236 هذا ما أخذتموه صفحة 236 إذا اتحد اللفظ ومعناه إلى آخر قال جزئي وكلي و... طيب نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يستعملنا وإياكم في ما يرضيه ويقرب إليه سبحانه ويرفع درجته في الجنة كما نسأله سبحانه وأن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا وأن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يجعلهم محكمين لشرعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من أعلاك تعبه جزاك الله خير، من أعلاك اليوم من التعليق. نسألكم عما مضى في الدرس. طيب السؤال الأول، لماذا قال المؤلف واسم شرط؟ نعم اسم الشرط مصيغ العموم، لماذا قال اسم الشرط ولم يقل أداة شرط حتى يخرج الحروف؟ طيب هذا جواب صحيح انه جائزة. طيب السؤال الثاني، متى تكون النكرة في سياق الإثبات دالة على العموم؟ نعم إذا كان السياق للامتنان فإنها مفيدة للعموم، جواب صحيح. لكن إذا لم يكن الامتنان فإنها لا تفيد العموم لكنها تفيد الإطلاق، تفيد الإطلاق. طيب السؤال الثالث، أقل الجماعة كم هو؟ لأن غلط غلط أيوة غلط أقل الجماعة ثلاثة. طيب هذا السؤال واضح، يعني نشوف معيار العموم ما هو، صحة الاستثناء. ما معنى كلمة معيار العموم؟ الطريق التي يعرف بها كون اللفظ عاما. الجواب صحيح. جزاك الله خير. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم الخير، تقبل منا ومنكم. ما شاء الله.